الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، محنة في باطنها منح، محنة قدرها الله تعالى على عباده. هذه المحنة محنة شديدة ولا شك، أغلقت بسببها الجامعات والمدارس والجوامع، وتعطلت الأعمال والمصانع، ووضعت جميع الدول القيود، وأغلقت لأجلها الحدود. وشاء رب العالمين أن يجعل في طياتها منح عظام لو تدبرها الأنام. من أعظمها إظهار عظمة رب البرية وضعف وعجز البشرية، فإنه لا خالق لهذا الكون إلا الله، ولا مدبر له سواه، ولا يستحق العبادة إلا الله جل جلاله وعز جاه. والله سبحانه وحده، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. حتى سمعنا بفضل الله تعالى وتوفيقه وكرمه أصوات الكافرين تعلو تنادي بأن تفتح دور العبادة ويرجع الناس فيها إلى الله سبحانه. وهكذا يعلم الجميع أن قدر الله تعالى نافذ، وما من شيء في الكون إلا بقدر الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وعلم الجميع أنه لا يكشف الوباء ولا يرفعه إلا رب الأرض والسماء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وأخيرا وليس بأخير، أيقن الجميع أن الجميع في سفينة واحدة، إذا حافظ الجميع نجوا بهذه السفينة، وإذا أهمل بعضهم غرقوا جميعا. وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا فرقا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ليعلم الجميع أننا نحيا في سفينة واحدة. فعلى المصلحين والعلماء والدعاء والمربين أن يقوم الواحد والكل بالواجب الذي عليه حتى تنجو هذه السفينة بفضل الله تبارك وتعالى. وعلينا أيها الأحبة الكرام أن نحسن الظن في الكريم سبحانه، فإنه جل جلاله قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فلنفسه، وإن ظن سوءا فلنفسه. فظننا بربنا تعالى أنه ما قدر هذا البلاء إلا لحكم عظام، وما قدره ليهلك العباد، ولكن يشاء رب العالمين مصائب في ظاهرها وفي باطنها خير كثير. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. ونسأل الله تعالى أن يعجل بكشف هذا البلاء ورفع هذا الوباء، وأن يجعل عيد المسلمين أعيادا يمتع الله تعالى المسلمين فيه بالعافية وبالأمن والأمان دائما أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، واصرف عنهم السوء يا حي يا قيوم، واشف مرضى المسلمين بشفائك يا شافي المرضى يا رب العالمين. اللهم لا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وتقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.